سنة جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام، وكفى به فرقة هذا الزعم الذي يزعمه في الصحابة أنهم كتبوا شيئا من القرآن أو من السنة، كفى به فرقة وطعنا عليهم، يعني هذا يفرق الأمة. فهؤلاء مثلا يبتدعون بدعة ويقولون مسألة الخلافة كما حدث عند الشيعة، وطعنا على الصحابة مع أن الله عز وجل زكاهم في كتابه، وهو مبتدع ضال محدث في الإسلام ما ليس فيه. هذا الذي يذكر أن الصحابة لم يأتوا من الدين أو كتموا شيئا مبتدع ضال محدث في الإسلام ما ليس فيه، كيف يكتمون وقد رضي الله عز وجل عنه؟ كيف يكتمون وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم أجمعين؟ وقال أيضا عليك بالآثار وأهل الآثار. الآثار جمع أثر، وهو الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين، كله يقال له أثر. فعليك بالآثار، فالتابعون يأخذون عن الصحابة والصحابة يأخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمنبع واحد. عليك بالآثار وأهل الآثار، عليك بالحديث وعليك بأهل الحديث الذين يأخذون علمهم من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وإياهم فاسأل، إذا سألت فاسأل أهل الحديث فهم أعلم وهم أتقى وهم أورع الناس، لم يأتوا ببدعة لأنهم متمسكون بحديث الرسول عليه السلام. ومعهم فاجلس، وما قال فاجلس معهم وفاسأل إياهم، إنما قدم ما حقه التأخير لإفادة التقصير والحصر والقصر. وإياهم فاسأل فلا تسألن أحدا سواهم، ومعهم فاجلس فلا تجلس مع مبتدع أيا كان، ومنهم فاقتبس، أي لا تقتبس من أحد آخر. تقديم الجر والمجرور أو المفعول أفاد هذه المعاني. ومن أراد المزيد في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب الاعتصام للإمام الكبير الشاطبي عليه رحمة الله، فإنه كتاب جليل عظيم النفع كبير الفائدة، لم يصنف في بابه مثله، في باب البدع وباب التمسك بالسنة. هذا من أعظم الكتب، كتاب الاعتصام للإمام الشافعي، وهو يقع في مجلد كبير للإمام الشاطبي، الاعتصام للإمام الشاطبي على رحمة الله. الأصل الثالث وترك البدع، تتمسك بما كان عليه الأصحاب وتقتدي بهم ثم ترك البدع. ولا شك أن هذا يأتي نتيجة لما سبق، فإذا تمسكت بما كان عليه الصحابة واقتديت بهم فإنك ستقتدي بهم فيما كانوا فيه من التمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والبعد عن محدثات الأمور. فهذا الأصل نتيجة ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا أمر من الله عز وجل للمسلمين، والأمر هنا للوجوب، ما أنزل، أي الذي أنزل وهو القرآن، ولم يذكر الفاعل للعلم به وهو الله. إليكم من ربكم، أي مربيكم، أي رب الكون مالك الكون. ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تخرجوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتأخذوا بطريقة غير طريقته فتكونوا قد أخذتم أولياء من دون الله ومن دون رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير على رحمة الله في تفسير الآية اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي اقتفوا آثار النبي الأمي. اقتفوا، اتبعوا الآثار، يعني الأحاديث التي وردت عن النبي الأمي عليه الصلاة والسلام الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه. الرب والملك من معاني الربوبية أنه مالك كل شيء ومربي. ولا تتبعوا من دونه أولياء، قال ابن كثير، أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غيره، يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلو تركته وخرجت عنه إلى غيره فتقول قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. يبقى إذا تمسكت بهدي الرسول إذا أنت تأخذ بحكم الله، عدلت عن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام فأنت عدلت عن حكم الله إلى حكم غيره، فتقول قد أخذت وليا من دون الله سبحانه وتعالى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم من قرآن وسنة ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي في أمور الدين لا تبتدعوا، إنما عليكم بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه آية. وقوله عليه السلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، هذا حديث العرباض بن سارية كما ثبت في سنن أبي داود وصححه الألباني وغيره. إياكم أسلوب تحذير، وهذا من أشد الأنواع في التحذير، يعني إياك محدثات الأمور، ويقال إياك ومحدثات الأمور، فهاتان جملتان إياكم تقدير أحذركم، ومحدثات الأمور وأحذركم من محدثات الأمور. فلو قيل إياك ومحدثات الأمور هنا التحذير مرة واحدة، جملة واحدة أفادت التحذير، إنما إياكم ومحدثات الأمور يعني أحذركم أولا، كأن سائلا سأل مما تحذرنا، أحذركم أولا وأحذركم من محدثات الأمور. فإذا هنا التحذير بطريق جملتين، فالواو تعطف جملتين، إياكم مفعول به لفعل محذوف أحذركم، ومحدثات الأمور مفعول به ثان لفعل محذوف أيضا تقدير أحذركم. يبقى التحذير هنا أتى مرتين. إياكم ومحدثات الأمور، محدثات جمع محدث أو محدث، والمحدث الشيء الجديد في الدين، الشيء الجديد في الدين، فإن كل محدثة بدعة، يعني في الدين وليس في الدنيا. قل كما قلنا، قل بكذا أو كذا، تطبقه بطريقة كذا، هذا ما دام الطعام حلالا فلا حرج، تركب كذا أو كذا لا شيء فيه. إنما في الدين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أربعا فتصليه الأربع، صلاه في وقت كذا فتصليه في وقت كذا، سبقه بركعتين أو أربع ركعات من السنن وأعقبه بركعتين أو أربع، فهذا هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام. إياكم ومحدثات الأمور تحذير، إذا قال في الأصل وترك البدع، ما الدليل على ذلك؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ماذا أنزل الله إلينا؟ أنزل إلينا القرآن وأنزل إلينا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الدليل من السنة إياكم ومحدثات الأمور. وقوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين. من أحدث أي اخترع أي ابتدع في أمرنا، أي في الأمر الذي يجتمع عليه المسلمون أي الدين، ما ليس منه، يعني ما لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو رد أي مردود على صاحبه، معذور صاحبه غير معذور. وقال ابن مسعود، يعني يذكر آية يذكر حديثا أو حديثين ثم يذكر أثرا أو أثرين، بعض الأثار عن الصحابة وبعضها عن التابعين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إياكم والتبدع والتنطع والتعمد. ابن مسعود ذكرنا ترجمته قبل ذلك في الدرس الماضي، كده والله ابن مسعود إيه؟ إيه؟ ماشي. إياكم والتبدع والتنطع والتعمد، أيضا أتى أسلوب التحذير بالجملتين، إياكم والتبدع، أن أنت تكلف نفسك أن تبتدع في الدين، ما قالش إياك والبدع، إياك والبدع إذا الناس ابتدعوا فأنت تترك تلك البدع، إنما هنا يحذرك من أن تبتدع أنت، التبدع من الفعل تبدع، يعني إيه؟ أنت الذي تكلف نفسك بالابتداع في دين الله. والتنطع، التنطع التشدد في دين الله، هلك المتنطعون، والتعمق أي التشدد بدين الله عز وجل والتشدد في موضع اللين. وعليكم بالعتيق، العتيق أي الدين، الدين العتيق والعتيق القديم، يعني الدين الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان عليه السلف وقائدهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تبعه من الصحابة والتابعين. هذا أثر ابن مسعود، أثر ابن مسعود، وفيه التحذير من البدعة ومن التشدد في دين الله. وعن ابن المسيب أو المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يعني قبل الصلاة، قبل صلاة الفجر الفريضة يصلي أكثر من ركعتين، السنة يصلي كم؟ اثنتين، يكثر فيهما الركوع، يعني يطيل الركوع. فنهاه فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ يعني أنا لو أكثرت الصلاة يعذبني الله؟ والصلاة أمر مشروع وأمر طيب. قال: لا، يعني لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. يعني مش العذاب ليس على الصلاة، لأن الصلاة في أصلها مشروعة واجبة أو مستحبة، أما مخالفة السنة لا، فلتحظى عن مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعذبك الله. ابن المسيب أو المسيب، سعيد ابن المسيب أو المسيب، تضبط بفتح الياء وبكسرها، ابن حزن، سعيد ابن المسيب ابن حزن. سعيد ابن المسيب ابن حزن من بني مخزوم. حزن، حزن زاي ساكن، سيد التابعين، وأبوه وجده من الصحابة، يعني المسيب صحابي وحزن جده من الصحابة. سعيد بن المسيب ابن حزن من بني مخزوم، إمام التابعين، من كبار التابعين، الثانية اللي طبقة التابعين، هذا من كبارهم عليه رحمة الله. قال عنه ابن معين: ما أعلم أحدا في التابعين أعلم منه، مات بعد سنة 90 وقد ناهز 80، يعني قرب عمره على 80 عاما، وأخرج له الجماعة. وقال عنه أهل الحديث: إن مرسلاته هي أصح المراسيل. المرسل هو الأثر الذي سقط منه الصحابة، فأصح المراسيل مراسيل سعيد بن مسيب. رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر، طلوع الفجر الصادق وقبل إقامة الصلاة، أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع، فنهاه فقال: يا أبا محمد، كنية سعيد بن مسيب، يعذبني الله على الصلاة؟ استفهام، استفهام في استنكار، يعني أنا أصلي، أنا أفعل طاعة، فهل الله يعذبني على ذلك؟ قال: لا، لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وأيضا قد يعذب على الصلاة، ولكن سعيد خاطب الرجل بما يفهمه، يعني هو لن يدخل معه، إنما قطع المسألة. أنت الآن فعلت ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما فعله الرسول بعد أن يؤذن الفجر الأذان الصادق أنه كان يصلي ركعتين، فلما أنت تزيد؟ هل علمت ما لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل أنت أفضل وأعبد وأتقى وأخشى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فلما إذا تفعل ذلك؟ لست أعلم ولست أتقى وأخشى، فلما فعلت ذلك؟ إذا يعذبك على مخالفة الرسول عليه الصلاة. ولكن قد تكون الصلاة عذابا على صاحبه، لو صلى الصلوات الموضوعة المكذوبة ودعا الناس إليها ثم زاد في الصلاة قياما أو ركوعا أو أي صلاة، ولكن يعذب بها ما دام قد خالف بها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الحسن بن علي البربهاري: واحذر من صغار المحدثات، البدع الصغيرة، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبار، تستمر إلى أن تصل بدعة كبيرة. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، يعني مثلا نصلي ركعتين، ركعتين لله، ثم بمرور الوقت هنسميهم ركعتين صلاة الرغائب، جاء آخر ويتم ركعتين ثم أربع أفضل يبقى أربع، جاء ثالث وجعلها ستة، جاء رابع وجعلها ثمان. بدأت إزاي؟ ركعتين لله، ركعتين لله دول حرام؟ مش حرام، في أي وقت صلي ركعتين لله بعيدا عن الأوقات التي يحرم فيها الصلاة، فهذا أمر يشبه الحق. ثم إيه المانع أن نسميها اسما معينا فنقول صلاة الرغائب ولا صلاة التوبة ولا صلاة الأول بأي اسم من الأسماء الطيبة فتسمى، ثم بعد ذلك يزاد فيها، ثم بعد ذلك تجدها في الكتب. ومن السنة أن يصلي الإنسان بعد أن ينتهي من سنة المغرب أن يصلي ثمان ركعات، ثم إذا دعا استجاب الله عز وجل. ففي الدليل، ما الدليل على هذا الكلام؟ هل ورد ذلك عن رسول أبد؟ هذا يوجد في القرآن أبد؟ في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أبد؟ هل فعل الصحابة رضي الله عنهم أبد؟ إنما في ذات الأمر ركعتين أطلق عليهم اسم معين ثم زادت الركعات، وبعد ذلك أصبحت سنة، وهي في حقيقة الأمر بدعة ضلالة محدثة. فيقول ما هو بيسموا لا صلاة الأولين صلاة الضحى، وهذه وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، صلاة الأولين حين قامت الاتصال، إنما هم بيقولوا المغرب، بيقولوا بعد المغرب صلاة الأولين. ما هذا من علمهم الزائد الذي لم يكن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وطبعا لم يكن عليه الرسول فمعروف انه هو بدع جاهل. صلاة التوبة وردت حديث سيدنا ابو بس اسمها التوبة، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم توبة ولا يصلي ركعتين يتوضأ ولا يحدث نفسه فيها؟ لا احنا ما نسمهاش الا بما سماها الرسول عليه الصلاة والسلام، بس ده امر دين، امر دين. فيعني نقول من احدث امرا او فعل ذنبا يتوضا ويصلي ركعتين ولا يحدث فيهما شيء، انما نسمي لا يحفظ من الاسلام. واحذر من صغار المحدثات فان صغار البدع تعود حتى تصير كبار، يعني كما ينبت الزرع ويكبر وكذلك الولد فالبدعه تنمو وتكبر حتى تصير بدعه كبيره. وكذلك كل بدعه احدثت في هذه الامه كان أولها صغيرا يشبه الحق، يعني خرج من عباءة الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، وقع فيها وهلك، وصارت دينا يدان به، يعني يعبد الله سبحانه وتعالى بهذه البدعة، فخالف الصراط يعني طريق النبي عليه الصلاة، فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن. الإمام البربهاري يعني اللي توفي من أكثر من ألف، دخلنا على 1100 سنة كيف؟ يقول انظر في كلام أهل زمانك ولا تعجلن، يعني لا تسرع أنك تأخذ الكلام على عواهينه هكذا وتقبل الكلام دون أن تتريث، لا تريث وانظر ماذا في هذا الكلام، وهل يوافق هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا؟ ده من 1000 سنة 1100، فكيف الحال الآن بزماننا هذا الذي أصبح البدعة دولة، أصبح دولة دول. قال كل من سمعت كلامه من أهل مالك خاص، إنما السابقون فيهم الخير، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل. مش اول ما تسمع صلاه الاولين بعد المغرب طب جميل والثواب كثير، وسمعتها من دكتور يعني عالم توراه، ولا تدخلن في شيء منه، وصدق يعني صح عليه ان يقال انه هو دكتور، هي كلمه لاتينيه دكتور يعني متخصص في التوراه، هو كلامه هو توراه انما قراني لا، ولا تدخلن في شيء منه حتى تسال وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به، وجدت في ذلك أثرا عنهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن العلماء والعلماء يقتدون بالتابعين أو بالصحابة فعليك به وتمسك به ولا تجاوزه لشيء، يعني لا تتخطاه لشيء. الناس ده الأثر ده كل شيء والناس على شيء، وليه عليك بالأثر وإن كان الناس على خلاف، ولا تقطر عليه شيئا فتسقط في النار. مش تترك الأثر والحديث وتختار عادات الناس وتقاليد الناس، أو تترك ما أمرت به من أبيك أو من فلان أو علان، تترك السنة فتهلك فتسقط في النار. هذا أثر يعني ما أجمله، فعلا أثر جميل ويجب على كل مسلم أن يطبقه. ملخصه عليك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، واحذر من البدعة وإن كانت صغيرة فإنها لا تزال موجودة حتى تكبر، فإذا كبرت ما استطعت التخلص منها فعبدت الله بها فهلكت. ثم لا تتعجلن في أي قول تسمعه، إنما تريث وتثبت. هذا قول قاله فلان من الناس، ما دليله؟ ما الأثر الذي يدل عليه؟ فإن وجدت الأثر فعض عليه وتمسك به ولا تتجاوزه ولا تخالفه. أما إن لم تجد أثرا فعليك بالأثر ودعك مما عليه الناس. وقال عمر بن عبد العزيز: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها، ركبها يعني صار عليه وفعلها. بعد السنة يعني بعدما وصلته السنة، يعني علم السنة وعلم أن هذا الأمر بدعة فترك السنة وتمسك بالبدعة، يحسب أنه على هدى وهو ضال مضل، ولا عذر له ما دام الأمر قد اتضع. عرف إن دي سنة، إذا لا يجوز له أن يخالفها. يعني يروى عن عمر بن الخطاب، لعله يروى عنه، ولكن هنا أخرجه المروزي في كتابه السنة عن عمر بن عبد العزيز، قد يثبت عن عمر بن الخطاب. وأخرج ابن وضاع في سند، ابن وضاع في كتابه البدع والنهي عنه، بسند رجاله ثقات عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه أنها هنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير، فكتب إليه عمر: أقبل بهم معك. فأقبل، وقال عمر للبواب: أعد سوفا. فلما دخلوا على عمر على أميرهم ضربا بالصوت. سند رجال الثقات عن أبي عثمان النهدي، هذا من التابعين مخضر ثقة، اسمه عبد الرحمن ابن مل، عبد الرحمن ابن مل، ميم لا مشدد والميم مثلث، يعني تفتح فيقال مل وتضم فيقال مل وتكسر فيقال ميم، مثلثة الميم مثلثة بالفتح والضم والكسر. من كبار الثانية، طبقة الثانية طبقة التابعين، يعني مثل سعيد بن المسيب عليهما رحمة الله، مخضر يعني أدرك الجاهلية والإسلام، ولكن لم يسلم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فأسلم بعد ذلك فهو مخضر. ثقة ثبت عابد، يبقى إذا هذا أبو عثمان من التابعين، وتوفي سنة 95 وله 130 عاما، وقيل أكثر من ذلك، يعني من المعمرين هذا الرجل عليه رحمة الله. قال: كتب عامل يعني والي، وزمان الوالي الحاكم كان اسمه عامل، يعني الأمور انقلبت، العامل الآن عامل مسكين والحاكم، إنما زمان كان اسمه إيه؟ عامل، يعني خدام عند المسلمين معناه بالبلد، إنما الآن المسلمون خدموا عنده وعند أولاده. كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه، كتب إليه أنها هنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير. طب الناس دول اتبعوا جماعة يجتمعون ويدعون. الدعاء مشروع، مشروع يدعون للمسلمين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. إذن هذا في الأصل. ثم يدعون للأمير إن الله عز وجل يوفقه ويهيئ له بطانة البطانة الطيبة التي تأمره بالمعروف وتنهى. هؤلاء اتبعوا، لم يفعلوا شيئا، لا اتبعوا لأنهم اجتمعوا على أمر لم يجتمع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالدعاء مشروع، ولكن أن يجتمعوا في وقت ثم يدعون بهذا الدعاء للمسلمين والأمير وقع في البدعة. والبدعة هنا إضافية، البدعة نوعان، بدعة لا أصل لها في الدين، وبدعة إضافية يعني لها أصل في الدين ولكن هي خاصة فعممت، أو مقيدة فأطلقت، أو مطلقة فقيدت. يعني مثلا قراءة القرآن أمر مطلق في أي وقت من الأوقات، فواحد من الناس يقول لك لا، أفضل وقت لقراءة القرآن بعد الظهر. ليه؟ لأن الناس كلها عين، والمثل الأجر على قدر التكلف. أنا أترك النوم، جبت الكلام ده منين؟ كما بعض الناس لا ينام بعد الظهر، يبقى يقول لك لا، أفضل وقت لقراءة القرآن بعد العصر. لا، هذا أمر مطلق، فقرأ القرآن وقتما تيسر. إنما صلاة الضحى مقيدة بوقت معين بعد طلوع الشمس وذهاب وقت الكراهة إلى قبل أذان الظهر بالمدة اليسيرة هذه. فإذا هي مقيدة في هذا الوقت، ولكن لو قيدتها قلت أفضل صلاة لها عند الساعة التاسعة، لا، إنما أفضل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ترمد الفصال، يعني لما يبدأ الحر يشتد في العشاء أو في الحادية عشرة مثلا. فنقول البدعة هنا بدعة إضافية، الدعاء أصل مشروع، ولكن هم أضافوا إليه شيئا أنهم اجتمعوا عليه وخصصوا وقتا معينا. ما هو بدليل الاجتماع، ولو لم يخصصوا لم يجتمعوا، فإذا هم خصصوا وبالتالي اجتمعوا. ثم يمكن أن يكون هناك واحد يدعو والباقون يؤمنون، أو كلهم يدعون مع بعضهم في وقت واحد فتبدوهم كيف يدعون وكيف يفعلون. مثل من؟ مثل هؤلاء النصابين الذين يعني إيه؟ هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، إيه؟ هي أسماء الله عز وجل تقال كذلك؟ هل ورد عن الرسول أنه قاعد يغني بها كده ولا الصحابة؟ وهل قيل هكذا جماعية؟ الله كده؟ لا، غناء ده بقى على مقام إيه؟ ونسألك عند أقسم صلاة العشاء، يعني يقنط في صلاة العشاء كل ليلة؟ اه، ولا تصلي الراحة فجر، ها؟ العشاء وحدها بس أنا شايفه بعد الطق الصلاة بعد الليل. فقال كتب إليه عمر أقبل بهم معه، فأنت ما تخدش الأمر على يدعون ويدعون المسلمين، لا، قبلها يجتمعون للدعاء، وهذا من البدع، الاجتماع لأجل الدعاء في وقت معين هذا من البدع. فكتب إليه عمر أقبل بهم معه، تعالى يا عامر وتعالى بهؤلاء الناس اللي هم 10 أو 20 أو أكثر أو أقل. فأقبل وقال عمر للبواب أعد صوتا، يعني يضرب به. فلما دخلوا على عمر على أميرهم ضربا بالصوت، فده هما اللي اتبعوا الرجل ماله، هو الذي سمح له، لم يعلمهم العلم الشرعي كيف يكون عاملا، قلنا خدام عنده يعلمهم امور الدين. فرأى بدعه مثل هذه فلا بد ان ينكرها، والمسألة دي محتاجه ان يرسل الى عمر وان يساله. الامر واضح، امر بدعه. حامل عن ولي ولا خادم؟ ما فيش معنى كلمه عامل ولي، العامل اللي هو الامير على بلد، مش خادم. ايوه، بس هو بالمفهوم الشرعي خادم المسلمين، يعني خادم المسلمين ليس يعني كان هو الامير. فاذا الذي يستحق ان يعذر هو الامير لانه ما علمهم ثم تركهم حتى اجتمعوا على ذلك الامر، ثم هو بعد ذلك يرسل الى عمر. طب لماذا لم تعلم هذا الامر ابتداء تنهاهم عن ذلك؟ لان هذا بدعه. فعمر هنا يغير المنكر بيده، لأنه هو خليفة المسلمين رضي الله عنه. فعلى أميرهم ضربا بالصوت ضربه ولم يعزله، ولكن هذا هذا العامل يفهم أنه أخطأ، فإذا اجتمع بعد ذلك علاهم هو بالصوت كما فعل به يفعل إيه فيه. وطبعا هم فهموا ذلك وبيضربوا ليه؟ عشان العمل اللي احنا عملناه. نعم. وهذا إمام دار الهجرة الإمام مالك يقول: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلافها. الإمام مالك توفي سنة 67 و100، ويقول لك سلفه ده هو من تابع التابعين، يبقى السلف من التابعون والصحابة، خلاص. فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسالة: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها. فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أوله، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أوله. سنقول مالك ابن أنس ابن مالك ابن أصبح، مالك ابن أنس ابن مالك ابن أصبح الأصبحي أبو عبد الله المدني، إنه كان في المدينة، ولد سنة 93 من الهجرة وتوفي سنة 67 أو 68 و100. فلأنه كان في المدينة ولد فيها وعاش فيها وأبتى فيها وعلم فيها، لذلك لقب بإمام دار الهجرة، دار الهجرة في المدينة. قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب: رأس المسلمين وكبير المتثبتين. مسلم، مسلم لحفظه، حفظ الصدر وحفظ الكتاب، ومتثبت في كل ما يسمع. ما سنده؟ هذا الكلام ثابت أم لا؟ كبير المتثبتين عليه رحمة الله. حتى قال البخاري أصح الأسانيد أسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. ولد سنة 93 وتوفي سنة 67 أو 68 أو 100. قال مالك عليه رحمة الله: من أحدث في هذه الأمة أي الأمة المحمدية شيئا لم يكن عليه سلفها، أحدث في أمور الدين أي ابتدع بدعة لم تكن عند السلف الصالحين، فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسالة. ليه؟ من أين أتى بهذا الإمام مالك؟ لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. إذا الدين أكمله الله، فأنت أتيت بشيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول إن هذا منه من الدين، يبقى إذا خان محمد الرسالة. الدين أكمله الله، وهذا شيء أنت تقول إنه من الدين ولم يأتي به محمد، إذا محمد كتمه، والله عز وجل قد أمره: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا على قولك هذا أنت تقول إن محمدا خان الرسالة. هو ده ملخص الكلام في المبتدع لا حول ولا قوة إلا بالله. والكلمة فوق قال الرسالة، يعني إذا انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم بخيانة الرسالة، ومن قال ذلك فهو كافر، ولكن نحن لا نكفر مبتدعا. لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعمة الدين أتمها الله عز وجل، ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل يرضاه ناقصا؟ الجواب لا، رضيه كاملا مكملا. فإذا كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الدين، وما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الدين. فمن أتى بشيء لم يكن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا هو مبتدع ضال، وإلا فهو يقول بلسان حاله: إن الرسول قد قال الرسالة. فما لم يكن يومئذ دينا، يومئذ أي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة، فلا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. الأمة في عهد الصلاة وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين كانت أمة صالحة، أمة قائدة. لماذا؟ لأنها أخذت بكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذا الزمان وفي الذي بعده لا تصلح إلا إذا كانت على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده. وقد سئل رحمه الله من لمن؟ فقال له رجل: يا أبا عبد الله، هو أبو عبد الله ملك الناس، كنيته أبو عبد الله، من أين أحرم؟ هو في المدينة يسأله رجل من أين أحرم، ومعلوم أن ميقات أهل المدينة في الإحرام ذو الحليفة. قال: من ذي الحليفة، مكان بين في جنوب المدينة في جهة مكة، يحرم من هنا. من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول لما اعتمر او حج كان يحرم من ذي الحليفة. فقال هذا الرجل: انا اريد ان احرم من المسجد من عند القبر. هيزود ولا ينقص؟ هيزود، لان هو مكة في الجنوب وذي الحليفة في جنوب المدينة، اذا هو سيرتفع الى الشمال من عند قبر الرسول، يعني يظن انها بقعة مباركة وزاد في العبادة بدلا من ان يحرم عند ذلك، لا سيحرم قبلها، اذا سيمر عليه وقت اكثر وهو محرم، فيظن ان ذلك زيادة في حسناته. فقال: انا اريد ان احرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فاني اخشى عليك الفتنة. فقال: واي فتنة في هذه؟ هو انا عملت معصية؟ ده هو احرام ولا مش احرام؟ بس انا هزود المسافة، والاحرام طاعة ام معصية؟ اذا طاعة، وكلما زدت في الطاعة كلما زاد ثواب، ده كلام ايه؟ عقل. انما انت الان فعلت شيئا لم يفعله الرسول، هما سؤالين: هل انت اعلم منه؟ ستقول ايه؟ لا. هل انت اتقى واخشى منه؟ لله ابدا. يبقى تفعل ما فعله من هو اعلم ومن هو اتقى واخشى منك لله صلى الله عليه وسلم، لله سبحانه وتعالى، انما الاتقى والاخشى هو الرسول عليه الصلاه والسلام. فقال: لا تفعل، فاني اخشى عليك الفتنه. وده كلام العلماء، لا تفعل نهي، وتعليل النهي فاني اخشى عليك الفتنه. فقال: واي فتنه في هذه؟ انما هي اميال ازيدها. اميال جمع ميل، والميل كيلو جرام، كيلو متر وضع مترات 1645 متر. انما هي اميال ازيدها. قال: واي فتنه اعظم من ان ترى انك سبقت الى فضيله قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت هتعمل الامر ده يعني طاعه ولا معصيه؟ ويعملوا ايه؟ طاعة. فهل انت تفعل طاعة قصر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما كان يعلمها؟ لا، كان يعلمها. طب لما لم يعملها قصر فيها؟ هل انت اتقى لله واخشى؟ لا ابدا. قال: اني سمعت الله يقول، الامام مالك بيقول له والدليل على كلامه: فليحذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. قال ابن كثير: فليحذر، أي ليخشى، ليخشى الذين يخالفون عن أمره. وانت لما تشوف يخالفون عن أمره، الفعل يخالف يتعدى بنفسه، ما يقولش يخالف عن أمره، إنما يقول إيه؟ يخالف أمره، كده لا يحتاج إلى حرف الجر. فلما جاء حرف الجر مع الفعل والفعل لا يحتاجه؟ هذا اسمه التضمين، يلبس او يشرب فعلا معنى فعل اخر، فتكون النتيجه ان معك معنى الفعلين. فليحذر الذين يخالفون، يعني هم خالفوا امر ثم كانهم انحرفوا عن امر، لان عندي تيجي مع ايه؟ مع الانحراف، ما فيش مع المخالفه ولا ايه؟ احنا نقول ايه؟ خالف محمد امر علي، ولا خالف محمد امر علي؟ في اللغه نقول ايه؟ أمر عليه مباشرة. فالفعل قال فيخالف لا يحتاج إلى حرف الجر عن، فلما أتي هنا بحرف الجر عن؟ لكي يعطيك معنى فعلي، معنى خالف ومعنى حرف. خلاص؟ زي إيه؟ عينا يشرب بها عباد الله، العين يشرب بها ولا يشرب منها؟ يشرب منها. فلما قال يشرب بها عباد الله؟ لأنه أراد أن يزيد في معنى الشرب معنى الري، لأنك تقول إيه يرتوي بها إنما يشرب منها، فهم يشربون وفي نفس الوقت إيه يرتوون. من أين أتيت بالمعنيين؟ من الفعل وحرف الجر الثاني. واضح الكلام؟ هذا اسمه إيه؟ التضمين. هذا اسمه التضمين. بل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يؤتهم عذاب أليم. نقرأ كلام ابن كثير عليه رحمة الله، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته. يبقى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سبيل الرسول وطريقة الرسول ومنهاج الرسول والصراط الذي كان عليه الرسول وسنة الرسول وشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فتوزن الأعمال بأعماله وتوزن الأقوال بأقوال صلى الله عليه وسلم. أي عمل قبل أن تفعله زنه، عمل الرسول هل فعله الرسول أم لا؟ إن فعله فعله، إن لم يفعله فلا تفعله، وكذلك القول. فإن وافق ذلك مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم فهذا هو الصواب، وإلا فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان قائله وفاعله. يعني لو كان أعظم الناس وقال أعلم الناس وقال هذا الرسول فيرد عليه. ولذلك صح عن الشافعي وعن أبي حنيفة قبله إذا صح الحديث فهو مذهبي هو طريقتي، وإذا قلت قولا يخالف قول الرسول فاضرب به عرض الحائط ولا تغضبي وإن قلت أنا به. هذا كلام الشافعي عليه رحمة الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فتنة يعني كفر أو نفاق أو بدعة. قال ابن كثير كفر نفاق بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، عذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة بالقتل إذا فعلوا مثلا حد الحرارة أو فعلوا شيئا من الأمور التي تستوجب القتل فيقتلون حدا، أو الجلد إذا زنوا وهم غير محصنين أو شربوا خمرا. قال وهجر الرسول عليه الصلاة والسلام فعند ذلك يصيبهم عذاب أليم من جلد أو حبس أو تعزيل أو ضرب أو رجم أو ما شابه ذلك. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ومبطة الإبان الكبرى بإسناد لا بأس به. الأثر الأخير في درس اليوم. وقال الحافظ الإسماعيلي صاحب المستقرق على الصحيحين رحمه الله وتوفي سنة 71 و300، أئمة الحديث يرون مجانبة البدعة والآثام ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليها، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. هذا ذكره الحافظ الإمام الإسماعيل الفقيه في كتاب اعتقاد أئمة الحديث، له كتاب هو كتاب اعتقاد أئمة الحديث، هذا كتاب للحافظ الإسماعيل. أما هو أبو بكر أحمد ابن إبراهيم، أبو بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي من مشايخ الإسلام، يعني قال له شيخ الإسلام، هذا يعني أعظم مرتبة هو إمام محمد، إنما شيخ الإسلام هذا يعني من أعظم المراتب. رأس قال عنه الذهبي كان رأسا في الحديث والفقه، كان رأسا في الحديث والفقه. وتوفي سنة 71 و300 كما قلنا عن 94 عاما بجرجان، جرجان في بلاد الأعاجم. المستقرد كتاب استخرجه على الصحيحين، هو ايه ياتي الى المتن ولكن يذكره بطريق اخرى، يعني نفس المتن الذي جاء به البخاري ولكن البخاري اتى به من طريق ابن عباس او من طريق ابي بكر، وابو بكر يحدث عنه قيس بن ابي حازم مثلا وهكذا، فهو ياتي بطريق اخرى وياتي بنفس المتن. قال ائمه الحديث، ائمه الحديث الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والأوزاعي والثوري وعبد الله بن المبارك وغيرهم يرون مجانبة البدعة والآثام، لا يجتنبوها ولا تبتعد عن البدع ولا تبتعد عن الذنوب، ويرون كف الأذى، كف الأذى عن الناس، وترك الغيبة بكسر الغيب، ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه، أما إن لم يكن فيه فهذا مبتدع. إلا لمن أظهر بدعة، واحد مبتدع يظهر بدعة ويدافع عنها وينظر لها وينشرها، صاحب بدعة وصاحب هوى، فالقول فيه ليس بغيبة عنده، يعني كلهم أهل بدعة، فإذا ذكروا بما يقدح فيهم فليس بغيبة، هذا متفق عليه بين أهل العلم. بعض الأطفال يشتغلون بعد صلاة الفجر قراءة أذكار الصباح وهو لم ينتهوا، طبعا معروفهم لي، وأنا أريد أن أحج وأعتمد في هذا المسجد، هل أعتذرهم؟ نعم تعتذرهم ولا تجلس معهم، فهم أصحاب بدعة ما داموا قد فجروا ويعني فعلوا ذلك الأمر مرة ومرة حتى تعلم الناس، فإذا لا تجلس معهم خذ ناحية من المسجد. الحديث الضعيف والمرسل والموضوع نذكره إن شاء الله عز وجل في درس القادم حتى لا نطيل.